طاف الطرق ولعنا وخان العيش وجاف العشرة. لون لون امال وجاف العشرة ولوان. اخ اخ اخ ودعا بالسر حدا العزال ودعا بالسر حدا العزال ولوانا. لكني خليك مع الله وقوم اسمح كلام على الاصل. انا حفظت ابن ادم لكن غلبني يا وادي الاصل. ما تقعدش وسط المجال وتحكي يا شيخ بالاصل. اخ عملك دليلك او فعلك دليلك يا عمي بيدل دمع الاصل. الله يخيب جليلي الاصل ولا وانا. العول ياللي انت عاشقت عن قلب في الورق القديم شفت ولما زرحت حب الادب قدام بيتي الراضي شفت واللي جرى لك يا عين على طول الزمن شفتي شفتي يا ليلي. يا عمي ياللي انت عاشق تعال قلب في الورق القديم شفت ايه ولما زرحت حب الادب قدام بيت الرضي شفت ايه واللي جرى لك يا عين على طول الزمن شفت اللي جرى لك يا عين على طول الزمن شفتي قام قالوا من قدم السبت يلقى الحد من قدام من قدم السبت يلقى الحد من قدام ومن خدم الناس صرت الناس ليه ومن خدم الناس صرت الناس ليه خدام. والله الصاحب اللي ميلك ساي على الاقدام بعذبنه يا عين لا شافك ولا شفتي. اللي خلتني بقول بريه والراك ضفلت عليا وجسمي من المرض امال وجسمي من المرض بريه ده انا خايف اقول اخي اسمعني عزول بريه مطلوب نتن وحز الجميل يا ميل القمر غاب وبات النجم وبات النجم في الظالم الشكوى الى الله له الحاكم الشكوى الى الله له الحاكم ولا ظالم اللي كان كتب الاه ليه ما فرطش ليه ما فرطش على العالم خليك مع الله وقوم اسمع كلام كلام على كلام من عدل وزينة الشباب ايه غير حسن الادب والعجل ونتكلم المجنون يكون المستمع يكون المستمع له عقل يا خارب العقل قابل عشق كان ظالم يا عمي سلامات من الغيبات تعبتني وسيبك من كلام العوازل وخط بس تعبتنا ده احنا الزوع وجت الايام تعبتنا خليك مع الله وقوم اسمع كلام عندي امال نادرين عليا انجلي حبيبي في الزيارة يا سيدي في الزيارة عندي انا عامل نفسي السلطان عندي ومخلص Ha ha ha ha ha! Ah!